نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله: وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع. لما بين المصنف رحمه الله أن الإعراب تغير أواخر الكلم الداخل عليه لاختلاف العوامل الداخلية لفظا وتقديره، يعني زيد زيدا زيد، تمام، قال هذا التغير لا يخلو من أربعة أمور: إما أن يكون رفع أو نصب أو خفض أو جزم، تمام. عندنا أربع علامات، أربعة أقسام: رفع، نصب، خفض، جزم. قال: ولكل واحدة من هؤلاء الأربعة علامات. فيذكر اليوم علامة الرفع، والنصب له علامات، والخفض له علامات، والجزم له علامات. الآن نتكلم عن علامات الرفع. الرفع له أربعة علامات، يعني إما أن تأتي الكلمة بضمة تقول زيد، أو بواو زيد، تمام، أو بألف أقول زيدان، أو بنون يذهبون. فالآن قال هذه العلامات الرفع له أربعة علامات: ضمة، واو، ألف، نون. طيب هذه العلامات متى نجعل الضمة؟ أين لأي كلمة نضعها؟ والفتحة والألف لأي كلمة نضعها؟ والواو لأي كلمة نضعها؟ والنون لأي كلمة نضعها؟ قال ابدأ بك بأول هذه العلامات وهي الضمة. قال الضمة اجعلها على أربع كلمات في الرفع: الكلمة الأولى الاسم المفرد، اسم مفرد يعني مقصود به شخص واحد أو علم واحد أو أمر واحد يخرج المثنى والجمع والملحق بهما، يعني تقول زيد هذا واحد، رجل هذا واحد، سيارة واحدة، مسجد واحد، تقال في الاسم المفرد. فنجعل الضمة علامة للرفع إذا كان موضع رفع بالضمة، فتقول قال عز وجل: وهذا كتاب، هذا مبتدأ، كتاب خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد كتاب واحد، تمام. وقوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق مرفوع علامة رفع الضمة. لماذا؟ لأنه واحد. وقول عز وجل: الله الصمد، الله مرفوع وعلامة رفع الضمة طاهر على آخر، الصمد مرفوع وعلامة رفع الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. واضح لكم؟ فالرفع بالضمة في أربعة مواضع: الموضع الأول في الاسم المفرد، الموضع الثاني في جمع التكسير، جمع التكسير يعني تكسرت الكلمة بين المفرد والجمع. وكيف ما تكسرت؟ مثل زيد جمعها زيدون، زدنا واو ونون، لكن تكسرت مثل طالب، طلاب، الكلمة تكسرت ليس الطالبون، تكسرت اختلفت في الوزن، خذنا حروف نقصنا حروف، طالب، طلاب. قلم تكسرت في الجمع نقول أقلام، لكن زيد زيدون ما تكسرت، زيد بس زدنا واو نون، زيد نريد مثنى نقول زيدان، لكن قلم ما نقول أقلمان، أقلام تكسرت الكلام. مثل مسجد تتكسر مساجد، وهكذا كتاب تتكسر كتب، فتكسر يعني إذا ما كان آخر ألف ونون أو واو ونون فمعناه تكسير. فتقول: هؤلاء طلاب، هؤلاء مبتدأ اسم إشارة مبني، الاسم إشارة مبني على الكسر في محرف مبتدأ، مجتهدون، هؤلاء طلاب، هؤلاء طلاب، طلاب خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. لماذا؟ لأن جمع تكسير. واضح لكم؟ وتقول جاء الرجال، جاء في الماضي مبني على الفتح، الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير، تمام. والقسم الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يعني كلمة ثم ختمت بألف وتاء للتأنيث، فتقول مثلا هند، جمعها هندات، طبعا يخرج الألف اللي هي أصلية والتاء غير أصلية، يخرج الألف التي ليست الألف الأصلية والتاء الأصلية، الألف الأصلية مثل غازي، ماشي، قاصي، ماضي، هذه ألف ثابتة أصلية، والتاء الأصلية مثل مكتبات، لا مثل تائبات، لا، وصفات، هذه زائدة. أما شيء ثابت ما يتغير تاء محلات، وتاء شيء أصلي في أصل الكلمة لكن جمع مؤنث سالم. المهم إذا كان آخر ألف وتاء زائدة ليست بأصلية فهو مؤنث سالم، مثل هند هندات، مثل جميلة جميلات، هذه ألف وتاء زائدة، واضح لكم؟ فالألف والتاء الزائدة في المؤنث السالم في حالة الرفع تكون علامة فيها الضمة، تقول جاءت الفاطمات، اسم فاطمة، الفاطمات، تقول فاعل المرفوع علامة رفع الضمة، لماذا؟ لأن جمع مؤنث سالم. وتقول جاءت الخديجات، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، لماذا؟ لأن جمع مؤنث سالم، وهكذا. والقسم الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، مثل يذهب تكون فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، يخرج فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة ظاهر على آخر، ينام فعل مضارع، يدرس، وهكذا. الذي لم يلحق بآخر شيء المقصود جمع النسوة أو جمع التوكيد، نون النسوة أو نون التوكيد، مثل يضربن، يأكلن، النساء يأكلن، توكيد لتأكلن، لتصبرن، فقول لتصبروا، لتصبرن، لتأكلن، وهكذا. فإذا دخلت فيه نون، دخلت عليه نون التوكيد أو نون المؤنثة حين ذاك لا يكون مرفوع رفع الضمة. فإذا خلى فعل مضارع مجرد من آخره نون التوكيد أو النسوة فإن يكون مرفوع رفع الضمة ظاهر على آخره. فتبين مما سبق أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: رفع، نصب، خفض، جر. وأن الخف وأن الرفع له أربع علامات: ضمة وواو ألف ونون. والضمة نجعلها علامة للرفع في أربعة مواضع: اسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع مؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.